الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه النيرة، وزك الله هذه الأنفس، وشرح الله عز وجل هذه الصدور. حياكم الله وإياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله عز وجل بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، فطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا إلى الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي جمعني بحضراتكم في هذا المسجد الطيب المبارك على طاعته، وفي هذه الليلة الطيبة المباركة على محبته، أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه على كل شيء قدير. أحبتي في الله، دقائق معدودات مع قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم عباد الله، من المؤمنين فئة وصفهم رب العالمين بأنهم رجال في أقوالهم وفي أفعالهم وفي أحوالهم، وصفهم الله جل وعلا بأنهم رجال، لأنهم لما عاهدوا الله جل وعلا صدقوا في عهدهم مع ربهم، صدقوا الله فصدقهم الله، عاهدوا الله عز وجل على أن يضحوا بالغالي والنفيس في سبيل خدمة هذا الدين وفي سبيل خدمة المسلمين، فصدقوا، صدقوا في عهدهم مع ربهم. عهد الله جل وعلا على السمع والطاعة في المغنم والمغرم، وفي البأساء والضراء، وفي اليسر والعسر، فصدقوا في عهدهم مع ربهم. عهد الله جل وعلا على الائتمار بأمره والانتهاء بنهيه والوقوف عند حدوده وعلى تعظيم حرماته، فصدقوا في عهدهم مع ربهم. عهد الله جل وعلا على الصدق، على الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. عهد الله جل وعلا على الصدق في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصدق في اتباع سنته واقتفاء أثره والسير على ضربه ومنهجه، فصدقوا في عهدهم مع ربهم. عهد الله جل وعلا على أن يحملوا على أعتاقهم هم هذا الدين. عهد الله جل وعلا على الأمر بالمعروف بمعروف، وعلى النهي عن المنكر بغير منكر، فصدقوا في عهدهم مع ربهم، فوصفهم الله جل وعلا بأنهم رجال. بل اسمع حبيبي في الله، والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، وصف الله جل وعلا صغارهم بل ونساءهم بل وشيوخهم بأنهم رجال، رجال في الأقوال ورجال في الأفعال. أما عن صغارهم فقد جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: بينما أنا واقف في الصف في يوم بدر، أي في غزوة بدر، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: فتمنيت لو أنني بين أطلع منهما، أي تمنيت لو أنني أقف بين شابين. قويين، فغمزني أحدهما قال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. وما حاجتك بأبي جهل يا ابن أخي؟ قال: أخبرت بأنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، فغمزه الآخر وقال له مثل ما قال الأول: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قال: نعم، ولكن ما حاجتك بأبي جهل يا ابن أخي؟ قال: أخبرت بأنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فإذا بأبي جهل منتضيا فرسه أمام القوم، فقال لهما: هذا صاحبكما. فانقض عليه كالسطرين، فابتدراه بسيفيهما حتى سقط على الأرض، فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منهما يقول: يا رسول الله، أنا الذي قتلته. وكأنه يقول: يا رسول الله، أنا الذي قتلت من تجرأ عليك، أنا الذي قتلت من سبك ومن ذكرك بسوء يا رسول الله. هؤلاء هم الصغار، هؤلاء هم الفتيان، هؤلاء هم صغار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيفيهما وقال: كلاهما قتل. صغار نعم، صبية نعم، ولكنهم والله يوزنون في الميزان بآلاف من الرجال. هذا هو حال صغارهم. أما نسائهم فها هي أم عمارة، نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها، امرأة تقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفها العام. في غزوة أحد كانت أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها في بداية الأمر عندما كانت الغلبة للمسلمين، كانت تمر بين صفوف المسلمين ومعها سقاء به ماء. فلما تغيرت الأحوال وتبدلت الأوضاع وتغير النجاح إلى فشل والنصر إلى هزيمة، قامت وقد تكالب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملت سيفها وقامت تقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جرحت بجروح كثيرة وضربت على عاتقها ضربة مميتة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نظرت يمنة ولا يسرة إلا وأنا أرى أم عمارة وهي تقاتل بين يديه. الله أكبر. هذا هو حال النساء، هذا هو حال نساء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التفكير فخر للهلال. وهذه امرأة من بني دينار قتل زوجها وولدها وأخوها وأبوها في غزوة أحد، فلما جاءها خبر وفاتهم قالت: وماذا صنع رسول الله؟ الله أكبر. يقال لها: مات زوجك، مات ولدك، مات أبوك، مات أخوك، وهي تقول: وماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صبر وثبات، والله كثبات الجبال. ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها: هو بخير حال. قالت: حتى أنظر إليه. فلما اطمأنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كل مصيبة بعدك لا قدر لها ولا وزن لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا هو حال الصبية وحال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وهذا هو حال شيوخهم ومرضاهم ومبتلاهم. فها هو الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، كان رجلا أعرج به عرج شديد، فلما نادى منادي الجهاد أي خير الله اركبي ويا رياح الجنة هبي، قام واستدعى أبناءه الأربعة وقال لهم إني سأخرج في سبيل الله، وهم والله ما تركوا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خرجوا فيها. فقالوا له يا أبانا أنت ممن عذر الله، أنت ممن أسقط الله عز وجل من عليك الجهاد، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عباد الله؟ لما ذهب عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه حينما سمع هذا الكلام من أبنائه؟ لما ذهب إلى رسول الله؟ ذهب ليشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبنائه. فقال له الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو أنت ممن عذر الله، أنت ممن أسقط الله عز وجل من عليك فريضة الجهاد. فإذا بعمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه يقول يا رسول الله أريد الجنة، أريد الفردوس الأعلى، يا رسول الله أريد الشهادة في سبيل الله، يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فأمام إصراره أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بدأ القتال انغمر في جيش الأعداء، والله لا أقول يبحث عن النصر فحسب، بل ويبحث عن شهادة في سبيل الله جل وعلا. فقتل رضي الله عنه وأرضاه، ووقف عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ونظر إليه وهو يقول كأنني أنظر إليه وهو يمشي على قدميه في الجنة ليس فيهما من سوء. الله أكبر، الله أكبر. لذا قال ربنا جل وعلا في كتابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي منهم من قد مات، ومنهم من ينتظر أي ومنهم الحي في كل زمان وفي كل مكان. فالخير في أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وذهب بعض المفسرين في قول رب العالمين فمنهم من قضى نحبه أي فمنهم من قد وفى لربه بالعهد الذي قطعه على نفسه، ومنهم من ينتظر لكي يفي بالعهد الذي بينه وبين ربه جل وعلا. وما بدلوا تبديلا أي وما فرطوا في دينهم، وما قصروا وما تخاذلوا وما تلكأوا في دينهم، وما بدلوا تبديلا. أما عن سبب نزول هذه الآيات فقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه من كتاب الجهاد والسير بوب بابا سماه باب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. روى فيه رحمه الله حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لم يشهد عمي أنس بن النضر مع رسول الله بدرا، أي لم يشهد أنس بن النضر وهو عم لأنس بن مالك رضي الله عنهما، لم يشهد قتالا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فشق ذلك عليه لفوات هذا الخير العظيم. فقال أنس لئن أشهدني الله جل وعلا مشهدا مع رسول الله ليرين الله ما أصنع، أي لئن قدر الله عز وجل علي قتالا بجوار رسول الله سيري أنس من ربي من نفسه لربه خيرا، قطع على نفسه عهدا وميثاقا بينه وبين الله، بينه وبين من يسمعه ويراه، قطع على نفسه عهدا وميثاقا. وكانوا رجالا بحق، إذا تكلموا صدقوا، وإذا عاهدوا وفوا. إذا لما كانت غزوة أحد ونادى منادي الجهاد في المسلمين أي خير الله اركبي ويا رياح الجنة هبي، وقامت سوق الشهادة، قامت سوق الأبطال حينما تصمخ الألسنة وتتكلم السيوف على منابر الرقاب. وكان النصر في أول الأمر للمسلمين، فلما رأى بعض الرماة هذا النصر المبين تركوا أماكنهم من على جبل الرماة وانشغلوا بجمع الغنائم مع جيش المسلمين. فرأى خالد بن الوليد وكان آنذاك ما زال مشركا وكان قائدا لجيش المشركين، لما رأى هذا المنظر تحرك ومن معه من جيش المسلمين والتف حول جبل الرماة وباغت جيش المسلمين من الخلف. حينها تغيرت الأحوال وتبدلت الأوضاع وتغير النجاح إلى فشل والفوز إلى هزيمة، هكذا قال ربنا جل وعلا في كتابه، بل وحدث لرسول الله ما حدث، فقد شج وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقات المخفر في وجنتي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما عصى المسلمون، بل حينما عصى بعض المسلمين أمرا واحدا من أوامر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأنزل ربنا جل وعلا آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، واصفا فيها ما حدث في غزوة أحد، فقال ربنا جل وعلا: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من بعد ما أراكم هذا النصر المبين. لما يا رب؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عبد الله، أتدبرت هذا المعنى؟ يخاطب الله جل وعلا بهذا الكلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والناظر في أحوالنا عباد الله يرى أننا والله ما فشلنا إلا من بعد ما تنازعنا واختلفنا، وما تنازعنا واختلفنا إلا لبعدنا عن كتاب ربنا وعن سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم. والسبب الحقيقي هو ما ذكره الله جل وعلا في كتابه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يريدون الآخرة. حينها قام أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه بينه وبين ربه عهد، قام ليفي لربه بهذا العهد، فاعترضه سعد بن معاذ سيد الأنصار، اعترضه لهول الموقف، فقال له أنس: إنها الجنة يا سعد، إنها الشهادة، ورب النضر، إني لأجد ريح الجنة من خلف أحد، أي من خلف جبل أحد. ثم وقف رضي الله عنه وأرضاه ونظر إلى جيش المسلمين وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، أي من معصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظر إلى جيش الكافرين وقال: اللهم إني أبرأ الصحيح فنزل فيه. وفي أمثاله قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عبد الله، كن كالصحابة في زهد وفي ورع، هما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد، منهم دمعه عن خط أجراه، وأسود غاب ووحوش غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا للموت يستجدون لقياه. أسأل الله عز وجل في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا معهم ومع حبيب قلوبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي